الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سورة محمد الآية 22، سورة الفتح الآية 22. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. يخبرهم الله عز وجل بما لم يكن لو كان كيف يكون. ولو قاتلكم الذين كفروا، السورة كلها قلنا تتكلم عن ايه؟ عن صلح الحديبية. والمنافقون لم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم ظنوا به وبالمؤمنين ظن السوء، ظنوا أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. قالك رايحين المشركين في بلادهم وبرجلهم رايحين، ده مشركين هيستأصلوا شأفنا. ده كان المشركين هم اللي بيأتوهم إلى ديارهم ويقاتلهم، هم رايحين بنفسهم هؤلاء القلة. فتخلف من تخلف من المخلفين من المنافقين. فقال الله سبحانه وتعالى: ولو قاتلكم الذين كفروا. لو كان حصل انهم خرجوا ليقاتلوكم هؤلاء الكفار، كفار قريش يوم الحديبية، وبعض المفسرين قالوا اسد وغطفان اذا ارادوا الخروج مع اهل خيبر بعد ذلك، يعني هذه او تلك، ولكن الاولى طبعا الاول لان السياق كله في صلح الحديبية. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الادبار. لولوا الأدبار، ما معنى يولي دبره؟ يعني وش ظهر، يعني هياخد ويفر. كانوا هيشوفوكم هيجوا. ربنا يقولهم كده سبحانه وتعالى، يخبرهم بالشيء الذي لم يحدث. كيف لو حدث؟ ما الذي كان يحصل؟ هذا هو علم الله، يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن. لو كان كيف يكون؟ هذا من النوع الرابع. ما لم يكن، ما لم يحصل، لو حصل كيف يكون؟ يعلمك الله عز وجل ويخبرك، ولا ينبئك مثل خبير سبحانه. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار. يخبرهم بسنته الكونية التي لا تتبدل. طيب بالله عليك، خلاص هو ما فيش قتال ورجعوا والكلام، ربنا لماذا يخبرهم بهذا الخبر؟ ده تعليم للأمة كلها، ان حتى لو حصل هذا ده مش مانع لمن امتنع ان يخرج، ها؟ فيصبح عند المؤمن مزيد من الثبات ومزيد من اليقين. والجماعة اللي بيفهموا في الإدارة يقول لك المرحلة الأخيرة من المشروع انك تبين مثالب المشروع والعلاج بتاعه. فسألت رجل الادارة طب ما المشروع خلص، يبقى نبين مثالب المشروع والعلاج دي، ما المشروع خلص، قال عشان بنعوز نعيد المشروع ده تاني نتجنب هذه الاخطاء ونبعثين حلولها. ده رجل من كبار رجال الادارة في العالم، تقاضى 16 في مصر هنا 16,000 جنيه. بكلمكم بلغة المال لان الناس عادة مش تفهم كتير قوي قد ما هي تقال لها يعني ده واخد 16,000 جنيه ده في الشهر. ولو قاتل فرب العزة سبحانه وتعالى يخبرك بالامر الذي لم يحصل كيف لو حصل كيف يكون، عشان يبقى انت عندك الخبرات وعندك اليقين وعندك العقيدة وعندك الثقة، فيخبرك بهذا الامر. فهذا ما يثبت الله به عباده المؤمنين لما يعلمون ويسمعون من الله الذي لا أصدق منه قيل أن هزيمة عدوهم وأن نصرهم سنة من سنن الله. انت عايز تثبيت معناه أكثر من كده؟ لو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار، لما تكون خارج للقتال يا مسلم ها ربنا سبحانه يقول لك ان الكافرين يولوا الادبار لما يشوفوكم، تزيد ثقه بالله سبحانه وتعالى. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الادبار ثم لا يجدون وليا يواليهم على قتالكم ولا نصيرا ينصرهم عليكم. فالله هو نعم المولى ونعم النصير، وهم قد كفروا بالله. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الادبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل، هذه طريقة الله. ويقول مفسرون وعادته التي قد مضت في الأمم السابقة، ينصر أولياءه على أعدائه. سنة الله أي بين الله سنته، أو هذه سنة الله بالسلسة منصوبة، ففي فعل محذوف، بيّن الله سنته قد التي قد خلت من قبل، يعني التي قد مضت، والموضوع ده من جديد، دي سنة الله عز وجل باقية ودائمة في السابقين والحاضرين واللاحقين. سنة الله أي الدائمة التي لا تتبدل ولا تتغير، ولن تجد لسنة الله تبديلا، تبديلا يعني تغييرا، فهي سنة مستمرة ثابتة. الله، بس احنا بنشوف احيانا مشرخين لا يولون الادبار، خلي بالك لا يولون الادبار ونحن الذين نفعل ذلك، يبقى راجع نفسك. الله سنته لا تتغير ولا تتبدل. الله سبحانه وتعالى كتب للمؤمنين النصر على أعدائه، خلص الموضوع. طيب بس احنا احيانا ما ننتصرش، رجع نفسك وشوف الغلط فيها. وصلت؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الشرط هو، فهل نحن نعبد الله وحده لا شريك له، ولا دخلنا في الدين حاجات من عقولنا ومن أفكارنا وابتدعنا فيه؟ إذا كانت الثانية فلا تنتظرن هذا الوعد ولا تنتظرن هذه السنة من سنن الله، لأن سنة الله لقوم لا يشركون به شيئا. قوم الله وفقط، شرع الله وفقط، دين الله وفقط، طريقة الله وفقط، سبيل الله وفقط. حينئذ خذوا هذا الوعد وخذوا هذه السنة من سنن الله التي لا تتبدل ولا تتغير. لو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. كلام ده يا رب في صلح حديبية وفي خيبر فقط؟ قال لا، سنة الله التي لا تتبدل ولا تتغير، التي قد خلت من قبل ولن تجد في المستقبل لسنة الله تبديلا. ده الجماعة اللي فاتوا الأمم السابقة اللي آمنوا واستمسكوا نصرهم وإن كان شخص واحد، وإن كانت فئة قليلة وعدوهم أضعاف أضعاف أضعاف أضعافهم ينصرهم. سنة ماتت بدرة الغيب. طيب وجدنا ان الامر تبدل, يبقى التبديل مش في سنة الله, التبديل عندنا احنا. واحد يقول طب ما كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد وانهزموا. ايوه راجعوا نفسهم عرفوا ان هم خلفوا امر النبي صلى الله عليه وسلم. يوم حنين هزموا في اول المعركة رجعوا نفسهم عرفوا انهم استكثروا بعددهم ونسوا التوكل على الله. في غلط عندنا, في خطأ لابد ان يصحح. صحح نحن المنصورون وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. كلام الله ولا اصدق من الله قيل. الكذب عندنا احنا, والخيانة عندنا احنا, والمخالفة عندنا احنا, وتكسير الاسباب المؤدية الى السنن عندنا نحن. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فالفوز في الاستمساك والاعتصام بطريقته. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. وكان الله بما تعملون بصيرا. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. وكان الله بما تعملون بصيرا. ده احنا ما شرحناش. وهو الذي كف أيديهم عنكم, لما قلنا الذي يكف أيدي المشركين عن المسلمين هو الله, الذي يدفعهم عنا هو الله. أشرت إليها لك ما شرحتهاش؟ طيب أصدقك وغير الآخر. مش انتوا قلتوا 28 في الاول واحنا لسه 22؟ طيب. وهو الذي كف ايديهم عنكم, ايدي مين؟ ايدي المشركين. كف ايدي المشركين عنا وايديكم, ايدي مين؟ المسلمين عن الكافرين. لا اله الا الله. هو ايه مناسبة الآية دي؟ متى كف الله؟ كف ايدي مين وايدي مين وامتى الكلام ده؟ عارفين الموقف ده ولا نسيتوا قصة فتح؟ ايوه حصل ايه في صلح الحديبية؟ لما سيدنا عثمان تأخر. ايوه. وظن انه قتل. الله يفتح عليك. وخد بيعة الرسول صلى الله عليه وسلم. انه هيقاتلوا المشركين. وبعد كده ظهر سيدنا عثمان. يبقى ده كف ايدي المسلمين. طب وايدي المشركين كفها ازاي؟ ايدي المشركين انهم ما خرجوش للقتال, ما خرجوش وبعثوا للمصالحة. الله يكرم. يبقى هو كف ايدي المشركين والكافرين ما فكروش في القتال. من الذي ادى بهم الى ذلك؟ ليس الا الله. ليس الا الله. لان انت ممكن تسأل نفسك, هي ليه بتجيش دولة كبرى تسلط على دولة صغرى من دول المسلمين دولة وتستقصر شعبك؟ كف الله أيديهم. هو انت بتحسب كل حاجة بالمقاييس المادية؟ لا, بالمقاييس المادية. هم عندهم من السلاح والعتاد والخبرة والتكنولوجيا وامور الحرب والقتال اضعاف اضعاف ما عندنا. طب ليه ما بيجوش ويخلصوا الموضوع ده وهم عايزين يسودوا العام, وهم اصلا فيهم الاجرام والتقتيل وتسفك الدماء, والقصة دي مش غريبة عليهم. يعني هم قتلة سفك للدماء يهود. ايه الموضوع؟ هو الذي كف ايديهم سبحانه. هو الذي كف أيديهم عنك. رب العزة سبحانه وتعالى ليردك إلى هذا المعنى، تعرف أن كل حركة في هذا الكون إنما هي بيده، وهو الذي كف أيديهم عنك. طيب وأيديكم عنهم، الله هنعرف دلوقتي ليه كف أيديكم عنهم. طب ما يطلق أيدي المسلمين فيهم وكانوا قتلوهم، وكان يبقى فتح مكة بدل صلح حديبية. دروس وعبر وحكم يريدها الله سبحانه وتعالى، فكان ما أراد. فهو ابتداء لو يشاء لانتصر منه. طب ما كان خلاص يدخل مسلمين، يدخل المسلمون اللي بايعوا تحت شجرة رضوان دولت، قيل على الموت وقيل غير ذلك، يدخلوا والله يكتب لهم النصر وينزل عليهم ملائكة كما حصل يوم بدر وخلص الموضوع. لكنه كف أيدي هؤلاء وهؤلاء، وسيذكر لنا في الآيات التالية بعض حكمته عشان تسلم، حتى تسلم لأمر الله دوما. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة. انت كنت عندهم في ديار، ها كنت هناك ببطن مكة قريبا جدا منهم وعندهم، خلاص بيبعث لك واحد يفاوض معاك ويرجع، واحد ويرجع، تقول خلاص في مكة عند الحديبية. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. الله، هو كان أظفر الله المسلمين عليهم؟ ما هو المشركون يا أخواني أرسلوا 80 رجلا من أهل مكة لما أمروهم إنهم يغفلوا محمد وأصحابه ويلفوا من ناحية التانية، و80 رجل يخبطوهم خبطة ويرجعوا. ما الذي حصل لما جاءوهم من قبل جبل التنعيم مسلحين؟ كانوا يريدون غرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أخذوهم على حين غرة، فأخذهم المسلمون ثم تركوه. وهو الذي كف أيديكم عنهم وأيديكم أيديهم عنكم وأيديكم عنهم من بعد أن أظفركم عليهم، من بعد أن أمسكتموهم وظفرتم بهم وأظهرتم كيدهم ولم يستطيعوا أن يأخذوكم على حين غرة. يشير الله إلى هذا الحادث حتى تعلم أن كل شيء يجري بعلم الله. هو الذي كف أيدي هؤلاء المسلحين 80 عنكم وكف أيديكم عنهم، لأنه لا يريد سبحانه وتعالى قتالا في ذلك العام، لا يريد قتالا في ذلك العام. ولهذا لما بركت ناقة النبي قالوا خلعت القسوة، قال ما خلعت، ولكن حبسها حابس الفيل. من الذي حبس الفيل؟ الله، هي إرادة الله، حبس الفيل ليمتنع هؤلاء عن دخول مكة، وحبس ناقة النبي ليمتنع النبي وأصحابه عن دخول مكة. ما أراد الله قتالا، وما أراد لهم دخولا، وما أراد لهم حجا في ذلك العام. يبكوا يقولوا احنا مش مكتوبين الحج السنة دي، يبقى ربنا غضبان علينا. ليه الاحتمال ده؟ ليه مش الاحتمال التاني انه بيبتليك ويختبرك ليكتب لك فتحا عظيما مبينا، ألا وهو فتح مكة بعد ذلك، وغنائم كثيرة يوم خيبر بعد 2 من هذا الصلح. ليه انت تنظر النظرة المؤقتة؟ وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. لا يخفى عليه من ذلك شيء سبحانه وتعالى. الشعور ده لما رب عز يحكي لك حادث ويقص عليك حادث حصل لك ويديك تحليل الحادث اللي حصل، هم جاءوا ليقتلوكم ويأخذوا منكم وأنتم أمسكتموهم وكان يمكنكم أن تقتلوهم لكن الله كفهم وكفكم عن القتل لحكمة أراده، لحكمة أراده، وكان الله بما تعملون بصير. طيب شفت الثناء اللي من آيات اللي خدناها المرة الماضية على أهل بيعة الرضوان تحت الشجرة؟ كنا نعرف إزاي المؤمنين الخلص دول. شفت المنافق اللي اختبأ خلف الشجرة جمل الأحمر جد بن قيس، ها؟ كيف كنا سنعرف هذا المنافق؟ شفتم الفتوحات اللي جاءت بعد صلح الحديبية؟ كيف كانت ستحصل هذه الفتوحات اللي ذكرناها في درس مستقل؟ ولهذا كف أيديهم وكف أيديكم. فده يعلمنا يا أخواني الاستسلام، الاستسلام لأمر الله. إذا قال الله أمرا ظهرت لك الحكمة، لم تظهر لك الحكمة إلزم أمره. إذا وجدت شيئا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلزم غرزه. العقول والخواطر والأفكار والبشر يتكلموا زي ما هم عايزين، لكن انت في النهاية شوف السنة فين واعتصم واستمسك. شوف احنا لينا اكثر من 10 دروس دلوقتي مؤكد على هذا المعنى، لان هو ده الاختبار، هو ده الاختبار. احنا ما خلقنا الا الاختبار والابتلاء، ما خلقنا الا الاختبار والابتلاء. ما خلقناش عشان نملك الارض ونحكم فيها بالاسلام ونعمل كذا، لا لا، اذا حصل هذا فعلنا، لكن مش احنا مخلوقين لهذه الغاية. وما فيش نبي وعد قومه بذلك ابدا، ما ادري ما يفعل بي ولا بكم، انا ما اعرفش ايه اللي يحصل، لكن احنا عبيد ونمتثل امر الله عز وجل. قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك، ان اتبع الا ما يوحى الي. انا ما وعدتكمش انك هتنتصروا، ولا وعدتكم انك هتاخدوا غنائم، ولا وعدتكم ان تعملوا كذا ولا كذا ولا كذا، ولا انا اللي عندي الخزائن، ولا انا اللي بملك الملك، ولا انا اللي بملك القلوب. لا، ممكن ننهز المشرك. احنا عبيد لله يفعل فينا ما يشاء، وما خلقنا الله الا لتحقيق هذه العبودية. انا بدي اسألكم سؤال، اول اختبار لاول مخلوق كان هو ايه؟ الاكل من الشجر. كلها منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. ابليس دخل له مدخل عقلي، شفت النعيم اللي انت فيه ده؟ ده ممكن يزول. طب ما اقول لك حاجة، تثبت اقدامك في النعيم اللي انت فيه ده، ادلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، تخليك صاحب ملك دائم وليك السيادة ومحدش ينزعك وتبقى في هذا النعيم ابدا، كل من الشجرة دي. وقاسمهما، يعني اقسم لهما، اني لكما لمن الناصحين. صح، ادم سمع كلامه. ليه؟ هو ادم عليه السلام ما كانش في عقل، لا في عقل، فاعمل العقل، نعيم ونخلد وملك دائم، ما هو ده، فكل من الشجر. هو كان المفروض ادم يرد يقول له ايه؟ يقول له كلامك مية مية، فعلا احنا عايزين خلد، وفعلا احنا عايزين ملك لا يبلى، وفعلا احنا عايزين، بس ربنا قال ما تاكلوش من الشجرة. مش كان ده الرد اللي ينجي ادم؟ ان ربنا قال، ان الله قال، ان الشرع فيه كذا، ان ده دين، ان ده امتثال لامر الله. لو فعل هذا، وما كان ليفعل الا ان شاء الله ولم يشاء، لبقى في الجنة. هو ما خرج الا لانه ايه؟ اكل من الشجر، فاكل منها فبدت لهما سوءاته، قيل اهبطا منها جميعا. فجاء الهبوط والنزول والدنو والتدلي لما اتبع الدماغ وساب شرع ربنا. خلي بالك، لو قسم لك من اقسم وبالغ في القسم قل له جزاك الله خيرا، لكن الله قال. كلامك لما دخله عقل كده فعلا ماشي مع عقله، لكن في عندي آية بتقول كده، وانا مش مخلوق علشان احقق خلد ولا ملك، انا مخلوق عشان يقول لي كل اكل، ما تاكلش ما تاكلش، اعمل اعمل، ما تعملش ما تعملش. ده اول اختبار، وكل الاختبارات على هذه الشاكلة، كل الاختبارات على هذه الشاكلة. سآوي الى جبل يعصمني من الماء، بقول لك ربنا قال. ما هو الطبيعي ان البحر مش هيجيب ميه لفوق الجبل، العقل يقول كده والتفكير يقول كده، لكن الايمان ما بيقولش كده. الايمان بيقول ما نعرفش ايه اللي هيحصل، ما نعرفش ايه اللي هيحصل. هو كان في حد متوقع طوفان يجيب عليها واطيها كده؟ ما يبقاش لا سهل ولا جبل ولا كذا الا وياتي عليه الماء. هو ربنا كده. العقل يقول، العقل يقول البحر امامنا فرعون خلفنا انا لمدركون، والايمان يقول كلا. موجب الايمان يقول لا، لا ده احنا مسلمين، ده احنا مؤمنين بالله، ده احنا خرجنا في سبيل الله، احنا مش عايزين ملك فرعون ولا عايزين الكلام ده، احنا عايزين نوحد الله وبندعو الى التوحيد، ما عملناش حاجه كده. كلا ان معي يا رب. طب اديني عقلك. طب ازاي؟ بقول لك البحر اهو، ده فرعون، بقول لك فرعون وجنوده، بقول لك جنود فرعون، انا بكلمك على قوه عظمى وانت شرذمه قليلون انت واللي معاك. فاخواني اياكم وعقولكم، اياكم وعقولكم، اياكم وعقولكم. اذا اردت ان تعمل العقل ففي شرع الله، لكن تجعله شريكا مع شرع الله، تبدا تترك شرع الله عز وجل واوامر الله سبحانه وتعالى، انك شايف بعقلك حاجه، اوعى اياه. هي دي الفتنه، ده الاختبار البسيط جدا الصعب جدا، خلي بالك بسيط جدا وسهل جدا، لان بيفهمه كل احد، كل احد، اي مسلم بسيط جدا. لو جبت زبال او كناس او عامل ضعيف قل له كلمه اليوم، خليك دايما مع كلام ربنا، مهما قالوا لك مهما يضحكوا عليك خليك مع ربنا، شوف اللي ربنا بيقول، شوف اللي الرسول بيقول، ده الاختبار الحقيقي للمتعلم وللجاهل. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وكان الله بما تعملون بصيرا. نسمع الاثنين دول الثاني، ولو قاتلكم، ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الادبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظهركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. أي كان الله بما تعملون بصيرا، فإن استسلمتم له حقق لكم الخير كله من أيسر طريق، من أيسر طريق، من حيث تعلمون وتفقهون وتدركون بعقولكم، ومن حيث لا ولا تدرون ولا تدركون. واضح إخواني؟ فهو سبحانه وتعالى بيده مقاليد الأمور كلها، مقاليد الأمور كلها، يجعل البحر يبس، يجعل النار بردا وسلاما، يقلب المقاييس. فأنت ما تفكرش في حاجة، فكر بس أنا حققت العبودية ولا لا، أنا في العمل ده مطيع لله ولرسوله ولا مخالف، بس أنت مش مطلوب منك أكثر من كده. قال الله سبحانه وتعالى هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. ليدخل الله في رحمته من يشاء. الذين كفروا منهم عذابا أليما. آمن واستسلم لأمر الله، ثم تظهر لك الحكم بعد ذلك فتزداد يقينا وإيمانا بالله. ثاني الاختبار بيكون ازاي؟ مش هتظهر لك الحكم ولا هتظهر لك النتائج. اختبار، انت مبتلى، هتمتثل امر الله ولا مش هتمتثل امر الله؟ اذا امتثلت تظهر لك الحكم اللي انت مش فاهمه النهارده، بكره هيبان لك. فلان مات وسايب اطفال صغار، سبحان الله سبحان الله، لك الحكم يا رب، لك القضاء يا رب، انت ارحم بهم، لك الحكمه البالغه. بعد سنين هتظهر لك الحكمه، او قد لا تظهر لك وتكشف الامور يوم القيامه، لكن في النهايه ايه تطمنك؟ تكون عبد. وانا بلوكم بالشر والخير فتنه. اختبار. يقول الله عز وجل هم الذين كفروا. الله بيبين لهم اعدائهم ايه بالضبط عشان المواضيع تتضح. هم الذين كفروا، اللي هم مين؟ كفار قريش. طب هو مفيش كفار غيرهم؟ ها، ولا في كفار تانيين؟ كأن السياق هم الذين كفروا، يعني كأن مفيش حد كافر غيرهم. هم الكفار، هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، وهم اللي خلفوا كل القوانين وكل الدساتير اللي كانت موجودة عند قريش وعند العرب. في حد يمنع من المسجد الحرام في الأشهر الحرم وهو جايب الهدي معاه وجايب الجمال والخرفان والإبل تعظيما للبيت؟ يمنع من البيت دي في عرف ودساتير قريش وقبائل العرب؟ لا، ده في ملة ابراهيم اللي هم بيدعوا الانتساب اليها بكل المقاييس، عمرهم ما منعوا حد. اعدائهم اللي ما بينهم وبينهم تار يجوا في الاشهر الحرم يطوفوا بالبيت، محدش يقرب منهم. وقريش تقوم بوفادتهم وسقياهم والقيام على امورهم، ملهاش علاقه دي. واللي حقق لهم المكانة في العرب هو الموضوع ده، قريش قريش قريش قريش، عشان الكعبة وعشان المسجد وعشان الحرم وعشان ما بيمنعوش حد في الأشهر الحرم، وناس محترمة الكلام لغاية النبي وأصحابه وقف الموضوع. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا، والهدي معكوفا، يعني معكوفا الاعتكاف، يعني لزوم المسجد وحبس النفس في المسجد، مش كده؟ والهدي معكوفا يعني محبوسا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، منعوكم ان تطوفوا به، والهدي بالنص معكوفا. وقرأ أبو عمرو والهدي معكوفا. طب تبقى الهدي ازاي؟ وعن الهدي صدوكم عن المسجد الحرام وعن الهدي. طيب، او عن المسجد، الهدي ممنوعا عن ان يصل الى محله الذي هو انه يدخل عشان يذبح في الحرم. طيب، وفي قراءة والهادي مبتدا كلام مستأنف، تمام. او وصد الهادي، وصد يعني صدوكم وصد الهادي، خلاص. لكن قراءة الجمهور ايه؟ والهادي، تمام. منعوكم وصدوكم والهادي، يعني ومنعوا الهادي، خلاص. وقرأ الجمهور الهدي فتح الهاء وسكون الدال، وروي عن ابي عمرو وعاصم بكسر الدال وتشديد الياء، يبقى ايه؟ والهدية. يبقى الهد وجمع الايه؟ الهدي. والهدية معكوفة، يعني والهدي اللي جايبينه معكوف ومحبوس على ان يصل الى محله الذي ينبغي ان ينحر فيه. والهدي معكوفا ان يبلغ محله. صد الهدي ومنعوه ان يبلغ الى مكانه، الى مكانه ومحله يعني منحره، المكان لا ينحر فيه، فنحروه من الحرب. وكان الهدي اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم 70 بدنة، تمام. والله سبحانه وتعالى هو الذي رخص لهم ان يجعل ذلك الموضع والحديبية الذي وصلوا اليه، جعله سبحانه وتعالى لهم محلا للنحر. والعلماء لهم كلام طويل في الفقه في هذا الباب، يا ترى ده كان خاص بهم الحديبية ولا مفتوح، يعني خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك العام لاجل هذه الظروف، ولا الكلام ده على عمومه، كلام طويل في كتب الفقه. والهدي معكوفا ان يبلغ محله. انتوا فاهمين معنى هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا ان يبلغ محله؟ ها؟ لو خطيب تعبان زي حالاتي كده يقول لك هم دول ولاد اللي منعنا، هم دول الكفره، هم دول اللي كذا. وكانه رد على عمر، ألسنا بمؤمنين؟ أليسوا بكافرين؟ ألسنا على الحق؟ أليسوا على الضلاله؟ فاهمين ازاي؟ اه هم كفار وولاد 60 في 70 وبيخالفوا دساتيره وبيخالفوا قوانينهم وكذا وكذا وكذا وكذا. بس ربنا قال برضك ما تفتروش. امتثالا لامره وليس تنازلا من النبي صلى الله عليه وسلم، لان في حديث الحديبية قال هو ربي وانا عبده ولا اعصاه. ان بعض الناس يعتقد ان ده تنازلات من عند النبي، النبي قدم مصالح ومفاسد وتنازل. لا يا اخوانا، ده امر الله عز وجل. هم كانوا عارفين حاجه ولا النبي صلى الله عليه وسلم كان عارف حاجه في الموضوع ده؟ ما نعرفش حاجه غير ان ربنا حبس الناقه فقال بس ادم حبس الناقه بامر الله القصواء ما خلقت. القصواء لا عجزت ولا اي حاجه، ده امر ربنا سبحانه وتعالى. فجاءته الاماره من عز وجل، عشان كده لما جاء عمر يعترض وخلينا نرضى الدنيا من ديننا سماتي، قال له ده هو ربنا عصاه. ايوه احنا مسلمين وهم مشركين واحنا على الحق، لكن ربنا امر بكده، ربنا قال كده. فاياكم ان تخطئوا في هذا الفقه، انك تجيب الامر القدري وتنزله وتجعله امرا شرعيا. تجعلش الامر القدري شرعا ابدا، يبقى انت بعدت عن الشرع. انت مطالب بالامور الشرعيه، افعل لا تفعل، لكن الامور القدريه انت مش مطالب بيها، ولا تبني احكاما عليها الا في موقفها. في موقفها ربنا قدر خلق القسوة، يبقى دي اشاره للنبي انك تحبس عن المكان ده. قال لو والله لو كلموني في اي شيء اليوم نحكم به دماء وكذا لوافقتهم عليه. ليه؟ لان ربنا جعل القسوة تبرك هنا، ولانه هو ربي وانا عبده ولا اعصاه، ده امر ربنا سبحانه وتعالى. وكان ده الاختبار الحقيقي، يعني امتثل امر ربنا ولا لا. والهدي معقوفا ان يبلغ محله. طب ما يا رب منعتنا ليه؟ قال ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم. الله، اهو ده موضوع ما بتفهمش فيه ولا يفهم في اي حد ولا النبي صلى الله عليه وسلم، حد يفهم الا ان يخبرك العليم الخبير. انزل رحم السماء انك في نفس مكه في مؤمنين ومؤمنات امنوا ولم يظهروا ايمانهم خوفا من قريش. لو قالوا مؤمنين ومش قادرين يهاجروا مستضعفين وموجودين لسه في مكه، هل يعلمهم النبي؟ هل يعلمهم ابو بكر؟ هل يعلمهم عمر؟ هل يعلمهم المحللون والسياسيون والاخباريون؟ لا يعلمهم الا الله. لم تعلموهم، مش حد يعرف الموضوع ده. الموضوع ده عند ربنا سبحانه وتعالى. انا اول ما سمعت الكلام ده زمان كنت فاكر في كده يجي 3000 واحد في قريش امامهم. صحيح كنت تخيلي كده لما سمعت الايه وشرحها، ده في مؤمنين في 3-4000 واحد كده امامهم. قال لك لا، ده امرأتان و7 رجال، في 9 مؤمنين في وسط مكة. لما هتدخلوا وتحاربوا كنت هتقتلوا المؤمنين، كنت هتقتلوا المؤمنين. والله أراد أن يحفظ هؤلاء المستضعفين فكف أيديكم عن المشركين. وصلت؟ ما نفهمش احنا بقى الكلام. احنا نسلم ويقول ربنا قال ما تقتلوش ولا مش مقتلين. انتهى الموضوع. ادبح الهدي هنا واتكل على الله وما فيش حج وعمره السنه دي. يفعل ذلك. ليدخل الله في رحمته من يشاء. انت هتعمل عقلك في امور ما بتفهمش فيها؟ في مستقبل غيب انت مش فاهمه اصلا؟ الرسول رأى الرؤية انه هيدخل المسجد الحرام ويدخل محلقين مقصرين والصحابة جايين ومستعدين خلاص احنا هنحج ونعتمر. لقوا بعد كده المشركين حبسوا عثمان قالوا بس هنقاتل. كل التغيرات اللي قالوا عليها دي حطها على جنب لان الله قال. بس اصحاب العقول كعمر بيقول الكلام ده مش صح. حتى لو كان عمر لو كان من كان ادم ربنا صحب على بيه امر هنا ما نقدرش نتعدى الامر ده. نقدرش نتعدى الامر ده. حتى مهما كانت الحرب الاعلامية. ما عمر رمي دي لبضاق. ده بضاق اليسنا كذا اليس كذا. لما روح النبي صلى الله عليه وسلم. بضاق. ده اختبار فوق الاختبار. لما يأتي ابو جندل ويسور في وجههم يردونني الى الكفر. يفتنوني في ديني. دي فتنة ثانية. كل المعطيات تقول احنا نحن نسيب الناس. لازم ندخل ونحارب. لكن الله قال لا. إذا لا. اياك وعقلك امام شرع الله ودين الله. اقولها تاني. اياك وعقلك امام شرع الله ودين الله. اياك وعقلك امام شرع الله ودين الله. اللي خلق كل شيء اعلم بما يصح حيش. فامتثال الاوامر هو العبودية. التي امرنا بها. وهي التي ننتصر بها. وهي التي نحقق بها فتحات الإسلام. واللي هي التي نصير بها نحن الاعليين. نصير بها الاعليين. قال الله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم لم تعرفوهم لم تعرفوا انهم مؤمنون ان تطؤوهم ولما تحاربوا هتطؤوا هؤلاء وتقتلوا هؤلاء ان تطؤوهم بالقتل والايقاع بهم. هذا لو دخلتم مكة واخذتموها عنوة بالسيف لم يتميز هؤلاء المؤمنون الذين هم فيها من الكافرين. وعند ذلك لا يأمنوا اي لا يأمن المؤمنون ان يقتلوا المؤمنين فتلزمهم الكفارة وتلحقهم سبة. المسلمين بيقتلوا بعض. قال لك ايه المعرة. شفتوا المعرة اللي احنا عايشين فيها؟ هذه معرة. ان يقتل المسلم المسلم وان يعادي المسلم المسلم دي معرة دي مسبة دي عيرة حقنا. قال ان تطؤوهم فتصيبكم منهم يعني من جهتهم بسببهم معرة. قيل المعرة العيب وقيل المعرة المشقة بما يلزمهم من قتلهم من الكفارة. قتل المسلم خطأ يبقى علي بقى بكل واحد له دية دية دية دية ها؟ فتصيبكم منهم معرة وقيل عين مأخوذة من العر وهو الجرب. وذلك أن المشركين سيقولون إن المسلمين قد قتلوا أهل دينهم. فقال الزجاج فلولا أن تقتلوا رجالا مؤمنين ونساء مؤمنات فتصيبكم منهم معرة أي إثم. أي إثم يبقى معرة معناها شدة معرة معناها عيب معرة معناها كفارة معرة معناها إثم. فتصيبكم منهم معرة وقيل معرة أي غم هدنك متقطع من جواك إنك قتلت مؤمنين. ها؟ فتصيبكم منهم معرة بغير علم. يعني غير علم دي تعود على ايه؟ على تطؤوهم. تطؤوهم بغير علم فتصيبكم منهم ايه؟ معرة. ليدخل الله في رحمته من يشاء. مين المقصودين هنا بقى انه بيدخل في رحمته؟ ها؟ المؤمنين اللي جوه مكة؟ ده تفسير. والتفسير الثاني الكفار نفسهم. كثير من هؤلاء الكفار في وقت صلح الحديبية السنتين اللي كان فيهم الصلح دول آمنوا ودخلوا في الإسلام ليدخل الله في رحمته من يشاء. كف أيديكم. إيه رأيكم عروة بن مسعود الثقفي مسلم ولا كافر؟ رضي الله عنه. معايا مش معايا؟ كل للأسف. خالد بن الوليد كان كافر في ذلك الوقت. أسلم ولا ما أسلمش؟ أبو سفيان أسلم ولا ما أسلمش؟ ليدخل الله في رحمته من يشاء. يا أخوانا في أمور غيبية احنا بنفهمش فيها. في أمور غيبية احنا بنفهمش فيها. لكن نفهم حاجة واحدة بس. امتثل لأمر الله. البسي الحجاب. امتثل لأمر الله. هتجوز ازاي؟ طب اللي هيتقدم لي هيشوفني ازاي؟ طب هنعرف بعض ازاي؟ كل دي امور عقليه. ارمي على جنب. بقول لك ربنا بيقول لك لسه كده خلص الموضوع. هتتزوجي احسن زواجك وهتعيشي احسن حياه لو اطعت الله. لكن هتشغلي عقلك بامر في مخالفه الشرع. وانا ليا مقصد وليا غايه. المهم الايمان في قلبي. المهم كده. كل ده ملوش قيمه عندنا. القيمة اللي لها قيمة في الشرع وفي الدين ان الله قال والمؤمن والمؤمنة يقول سمعنا واطعنا. ده الشيء اللي ليه قيمة في الشرع لو دين الله. سمعنا واطعنا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار. ما لناش اختيار. ادام ربنا قال وادام الرسول قال. ما لناش اختيار يا اخوانا. هو ده الايمان. هو ده الاسلام لله سبحانه وتعالى. ودي نصيحة عمر بن الخطاب ونصيحة عبد الله بن مسعود. اتهموا عقولكم في دين الله عز وجل. عقلك لما يجي قصد الدين اتهم عقلك ما تتهمش الدين. اجترئ على عقلك لكن ما تجترئش على الدين. من كمال العقل انك تسلم لقال الله وقال الرسول. لان الله يعلم وانتم لا تعلمون. وان الرسول لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. فمن كمال العقل وتقدير المصالح والمفاسد ان اعلى مصلحة تتحقق بالشر لا تتحقق بالخلاف. الناس مش تقبلني وانا بلحيتي كده. الناس تخاف من اللحية اصلا. الاعلام مشوه اللحية. انا احلق مش عشان حاجة. انا عارف دي سنة الرسول. لكن عشان ادعوهم الى الله. نية سليمة وقصد سليم وبالعقل ماشي قوي. لكن مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. اعفوا اللحى خالفوا المشركين. مخالفة. يا اخي بس احنا في عصر مش عايز الحته دي ما تتحجرش ما تقفلش. ما هو انا مش مقفل بس في شرع بيقول في دين بيقول. انا ما اقدرش اخالف. وإقامة الدين بإقامة الدين وليس بترك الدين. وتسلف الجهاد. اهم قبضوا عليه. اهم حبسوا. اهم عملوا فيه. اهم عاد هيبقى في سن. يا ابو سن. مش دخل. مش دخل. مش قصتها انا دي. اديك واقفوك في الطريق ونزلوك. مش كنت تكمل مشوارك. كنت رايح داعية يا والله. مش قصتي انا دي. هو نعرف الخير في ان يحبسوني ولا ان يتركوني. هو نعرف الخير في ان يؤذوني او لا يؤذوني. الخير لنفسي مش المجتمع. الخير لنفسي اصلا انا ما اعرفوش فين. انا كنت رايح ادعو دعوة شركية. انا كنت رايح ادعو وجوايا رياء وعجب. والموقف ده كان ابتلاء لي وتمحيص ومراجعة النفس. وخلى دعوتي بعد كده لها اثر وكفر. ومش محتاج انت التحليلات اللي انا بقولها دي خالص ولا تحليلات دي. انت محتاج لحاجة واحدة بس. ان كان قال فقد صدق. مش الصديق مال ما نال بهذه يا اخوانا. خلص الرسول قال كده وانا بعمل كده. بس ده بيقول راح بيت المقدس وبيقول قصه غريبه ابو بكر. قصه ما تدخلش العقل. بيقول لك بيت المقدس اللي بنضرب له اكباد الابل شهرا ويصعد للسماء. السماء ايه يا ابو بكر؟ ما في ايه؟ في ايه؟ انت فقدت عقلك يا ابو بكر. لهم سؤال واحد بس. الرسول قال ولا ما قالش؟ يتحقق من صحه السند. الرسول قال؟ قالوا له اه صدق. خلص الموضوع. مش داخل عقل. تدخل على ابو بكر هي تدخل قلبه. هي تدخل قلبه لكن ما تدخلش العقل. لا لكن من قال ان الله ان الله لا يملك المعقول ولا معقول؟ مين ما قالش كده؟ ما هو ده ايمان انه بيده الامر كله يتصرف فيه كيف يشاء. ليدخل الله في رحمته من يشاء، ما نعرفهاش دي. حتى يتم لهؤلاء المؤمنين اجورهم باخراجهم من بين ظهراني الكفار ويفك اسرهم ويرفع ما كان ينزل بهم من العذاب. جميل. راح يقول طب لبستنا تسعه، ايه تسعه يعني؟ ها؟ ده احنا نضحي بيهم فيحك في ميدان التحرير ولا في اي ميدان من الميادين بس الاسلام. لا لا لا يا اخوان. زي ايه رجل اعمى؟ لا، لعله يذكر ويذكر فتنفعه الذكرى وهو ده. ما تستهينش ابدا بمسلم، ما تستهينش ابدا بمسلم. فالله حفاظا على هؤلاء التسعه منع هؤلاء وكف ايدي هؤلاء وايدي هؤلاء. وليدخل ليدخل الله من رحمته من يشاء، قالوا ممن رغب في الاسلام من المشركين. دخل بقى خالد ودخل ابو سفيان ودخل عروه بن مسعود ودخل الاف الاف بمعنى الاف، بدليل انهم كانوا جايين في صلح حديبيه 1400 وبعدها بسنتين خرجوا 10,000. صح؟ يوم ايه؟ يوم فتح مكه خرجوا 10,000. جم منين دول؟ ده انتوا في صلح ان اليسلم ترجعوه. اسلموا اسلموا اسلموا اسلموا اللي راح مع جنده ابو جنده الحبه واللي اخفى ايمانه شويه لما جاء الفتح. كان الفتح اللي كان موجود يوم ان اطاعوا الله عز وجل في صلح حديبيه، هو ده اللي كان الفتح الحقيقي، طاعتهم لله عز وجل. ليدخل الله في رحمته من يشاء. لو تزيلوا المؤمنين دولة والمؤمنات، دولة رجال ومؤمنون ونساء مؤمنات، لو تزيلوا، التزيل يعني التميز، لو تميزوا عن المشركين وتزيلوا تميزوا او تفرقوا، يعني فرقنا بين دول ودول وتعرف ان المؤمنين جم الاحياء والمشركين، ادخل بقى على المشركين واضرب. لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. قال العذاب الأليم هو القتل والأس والقهر. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معفوفا أن يبلغ محلة، يبقى منتظر إيه؟ نقتلهم. قال لا، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وكانوا أحق بها وأهلها، إلى البلد، وكان الله بكل شيء عليما. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، إذ دي معناها إيه؟ حين، مش كده؟ حين جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، يعني اذكر ساعة جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، تذكر الموقف ده. خلاص؟ لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا إذ جعل الذين كفروا، ممكن يكون متعلقة بالعذبنا، لعذبنا حين جعلوا السبب والدافع لهم الحنية. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية. يعني كلمة الحمية عصبية، تعصب، الأنفة، عدم قبول الحق، ذو أنفة وغضب، جعلوها في قلوبهم، جعلوها ثابتة راسخة في قلوبهم. خلاص. إذ جعل الذين كفروا أهل مكة في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية، حمية لا لعقيدة ولا لمنهج، حمية فقط لأفكار واعتقادات جاهلية. أتدرون ما هي؟ حمية الكبر، حمية الفخر، حمية البطر، حمية التعنت، ناس متعنتة. ليه؟ هو ايه الحمية اللي خليتهم يمنعوا الرسول؟ ده الرسول مش جاي لقتال، ده جاي يعظم البيت، وقوانينكم واعرافكم وعاداتكم وتقاليدكم ما فيهاش حاجة، حتى اللي كان بينكم وبينهم عداوة وقتال ما كانش فيها حاجة. امال ايه اللي خلاكم في الموقف ده؟ لا يتحدث العرب انه دخل علينا عنوة، الناس ما تقولش ان هو دخل، بس الناس بيقولوا لكم ان ده الحرم. شفتوا الاحباش، مرسل الاحباش قال لهم بتتكلموا في ايه؟ ده جاي يعظم البيت، جاي يعظم البيت، وهيبقى ليه معاكم شأن لو قتلتموه. دي مش دي, دي مش مش مش قوانيننا ولا الاصول اللي احنا اتربينا عليها، ده الكفار. لكنهم تعنت، قالوا بس خليك انت على جنب، انت مش فاهم الموضوع، خلينا بس خلص صارنا من الراجل ده. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، فقال أهل مكة قتلوا أبناءنا وإخواننا ويدخلون علينا في منازلنا، فتتحدث العرب أنهم قد دخلوا علينا على رغم أنفنا، واللات والعزى لا يدخلونها علينا. هذه هي الحمية، حمية الجاهلية التي دخلت قلوبهم. حمية الجاهلية دي يا جماعة موجودة في قلوب كثير من المسلمين اليوم، أزواج وزوجات وأصدقاء وإخوان. أيوة والله ما تدخل. ليه يا عم؟ يا الست تقول لك احنا اسفين واهلها بلاك خلاص وحقك علينا. ابدا، مش بعد ما تعمل العمله دي. ده الكبر اللي عندك، ده التعنت اللي عندك. طبيعي خلاص، اللي غلط واعتذر وتاب ورجع خلاص ما يمنعش، هتمنعها ليه انها تدخل بيتها وترجع لعيالها؟ جاهليه، حاميه الجاهليه. العكس، والله ما يرجع له ابدا. سيبت الراجل جاي لغايه الدار، وقول اللي حصل بيحصل بالازواج كلهم، ونصلح ونعيش وكذا. حميه الجاهليه، حميه الجاهليه. اضربني يقول لي يعمل لي، ما ربنا قال له كده، ربنا قال عضوهن واحدهن في المضاجع واضربوهن، وخلاص هو عمل اللي عمله او سوى اللي سوى. الراجل جاي يقول لك تعالى بيت اهلك نعيش حياه كذا ويحصل كذا. حميه الجاهليه تركب دماغها وتركب قلبها. فلان وفلان بينه وبين فلان مشاجرة، والناس تيجي تصلح وتلطخ. ابدا، حد الله، مش عارف حد الله ده ايه اللي بيقولوا عليه، دي حدود الشيطان. حد الله بيني وبين، حد الله ايه اللي بينك وبين حدود الله سبحانه وتعالى؟ ما تمنعكش ابدا، بالعكس، ده انت لو اقسمت تكفر عن يمينك اقسمت بالله انك ما تكلمه، ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. اليمين بالله ما يمنعكش انك تصلي، لو اقسمت بالله انك ما تكلموش. تكفر عن يمينك وتاتي التي هي خير. لكن في حميه اسمها حميه الجاهليه، هي فدي زي ما كانت موجوده عند الكفار كده يوم الحديبيه، موجوده عند كثير من المسلمين الان. ها؟ ايه رايك يا اخي نيجي نبقى اختلاف وحاجه واحده كده ونبقى يد واحده؟ والله. والناس تقول ايه بقى؟ تقول هتخلينا عن مبادئنا وتخلينا عن كذا. الناس تقول ايه عننا؟ تقول ايه؟ تقول انك راجل محترم في سبيل الاسلام بتضحي بكل حاجه. الناس هتقول هو انت بتعمل عشان الناس؟ ده موضوع تاني بقى. تعالى انت هتحبط عملك ولا هنحقق نصر ولا هنحقق حاجه، فده احنا هنترمي مع الكفار في النار ونكون اول من يلقى في جهنم. تتكلم في ايه؟ انا بقول لك شيل حميه الجاهليه دي، فقالوا الحمية هي الأنفة. الحمية هي هذا التعصب، فدي صفة الجاهليين، صفة الجاهليين، فضلا عن أن نقول أنها بدعة ضلالة في النار، لكن دي صفة أهل الجاهلية ابتداء. احنا عندنا إسلام بيخدنا يا أخوان، عندنا أوامر من رب العالمين، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، دي من أكبر الآثام اللي احنا واقعين فيها، بيمنعنا من هذا الاتحاد والتكتل والاجتماع، أنفة وكبر وعجب وحمية وحسد وحقد وقصة طويلة عريضة، جملة من الكبائر وقت أمامنا السجود. مش بقول لكم احنا محتاجين إلى أخلاق الإسلام، محتاجين لسه نتربى من جديد، ويقولوا لنا في الكتاب لا تحاسدوا لا تباغضوا لا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. محتاجين لسه نتعلم الدرس ده من جديد تاني، ونقول ورا الأستاذ لا تحاسدوا. يعني ايه ما تحاسدوش؟ يعني حد مش يزعل من حد، لما يكون في زميلك حاجة ما تطمعش فيها ولا تحاول تاخدها منه، يدعيله ربنا يبارك له فيها. قولوا بقى يا أولاد لا تحاسدوا لا تحاسدوا لا تدابروا، ما تشوفش زميلك وتديله ظهرك، مش في زميلك تحس انك متضايق، ده حبيبك ده اخوك، لازم نحب بعض. قولوا لا تدابروا. بندي الدروس دي للكتاتيب، ومفروض احد نتربى عليها، ولن يكون فتح الا بها، ولن ندخل الجنه الا بها. لن تدخلوا الجنه حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحب. فاحنا سايبين اهم الاوامر الشرعيه واعظم التكاليف، او من اعظم التكاليف الربانيه. طب يا ترى ممكن اعمل الموضوع ده؟ ادفع بالتي هي احسن، سيئات اخي كثيره، هو ممكن يرموني في الجب وترمي في السجن سنين بسببهم، وارجع اقول لهم لا تكذيب عليكم اليوم؟ الكلام ده هناخده ليه يا اخوانا؟ وبنقعد نبكي في المحاريب وفي الاعتكاف عشان ايه؟ عشان نبقى رهبانيين؟ ما هي دي رهبانة، ولا رهبانة في الإسلام، لا رهبانية في الإسلام. ما هي دي رهبانية، إن يبقى مجرد الآيات للمحراب وللتعبد والبكاء، ونسمع ده بيشهى وده بيقع وده بيتقلب على ظهره، هو دي الرهبانية. لكن الإسلام إن الآية دي اللي بكتك وأنزلت الدمع وحركت وقشعر بدنك بتحركك، لا لا تطلع بره تروح متهلبش فيه بالحب. ليه يا عم؟ هيقول عنك ايه؟ ما هو ده اللي قال عنك كذا وكذا، وده اللي عمل فيك ما قال كذا وكذا. يا عم اسكت يا شطار انت، ابعد عني ابعد عني، بقول لك مسلم بيحب الله وبيحب رسوله. ايوه غلط فيا غلط كتير، بس انا ربنا قال لي ادفع بالتي هي احسن السيئه. اعمل ايه؟ اوديها فين دي؟ ربنا اللي انا بعبده. العقل يقول الناس كده هتفتكر ان كلامه في حقك كان صح، العقل يقول ان انا كده مهين وحقير ودليل، العقل يقول ان كده بقى الناس هتفتكر ان كل اللي انا كنت قلته طلع كلام غلط، واكبر دليل ان راح هو اعتذر له وراح هو يقبله. كل الكلام ده تحت قدمك، كل الكلام ده تحت قدمك. ليه؟ لان في حاجه اسمها قال الله حركك، هو ده الايمان يا اخوان. المواضيع دي سهلة الكلام جدا، وسهل التفاعل معها، وسهل إلقائها، وسهل تحضيرها، وسهل كل شيء، لكن تطبيقها فتنة كبيرة، ابتلاء كبير. ودايما كل ما بيكبر الابتلاء وكل ما يصعب على النفس، كل ما بيكون الفتحة أكبر. لا يوسف يصبر في الجب ويباع في سوق الرقيق ويسجن، وامرأة العزيز وفتنة النسوة، ويبهدلوه اخر بهدلة عشرات السنين، وفي الاخر ما فيش كلمة عتاب. ما هو لا تكلم، يعني لا عتاب، مش هتكلم ولا كلمة. طب ازاي تيجي لي انا؟ مش يعني لولا انه قرآن والله لقلت اساطير الاولين، دي مش داخل عقلي ابدا في نفس بشرية بالطريقة دي. يعني ممكن ابن عمي ولا ابن خالي ولا عمي اللي كلنا في الميراث ولا خد مننا شبر من الارض انا ممكن ازوره؟ طب ازاي يا عم الشيخ؟ ازاي؟ قال الله تزوره وتحبه وتهدي اليه، خلي بالك، وتنصحه في الله، وتحذر من اخطائه، وتحذر من الوقوع في مثل ذلك كل شيء، لكن ده ما يمنعش التحابب والتوادد والتزاور في واجبات وحقوق تانية كتير جدا. ولا تدخل في السلسلة القذرة، غضب، حقد، حسد، غيبة، نميمة، شماتة، تحب له السوء، تحب كذا، كل دي امور قلبية عمالة تاكل في ايمانك. دي الفيروسات اللي بقول لكم عليها لازم نفرمطها من جهاز قلبنا. هي دي، هي دي الفيروسات، الاعتقادات الخاطئة. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية. المسلمين عندهم الحمية دي يا رب؟ الله. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. أنزل في مقابل الحمية لقلوب الكفار، لا يخبرك بقى بما أنزله في قلوب أهل الإيمان سكينة وطمأنينة ووقار على الرسول وعلى المؤمنين. فلم يدخلهم ما دخل أهل الكفر من الحمية. أنت كفر، أنت كنت طبيعي لما الكفار يقولوا مش هتدخلوا مكة السنة دي، لا بيت ولا حرم ولا الكلام ده، ولا يتحدث العرب. عرب؟ طيب يا أولاد كذا كفر، قتال قتال، وانا مش راجع عن كلام، اركب دماغي بقى انا كمان، مش ده طبيعي؟ ها هي بتقول كده، طب علي الطلاق كذا وكذا وكذا، طب هي بتقول كده، طيب طلاق بالثلاثه فوق الثلاثه اللي فاتوا، انها ما دخل البيت. دي حميه الجاهليه. انت كنت ينزل على قلبك كده لو كنت مؤمن سكينه وطمانينه، وتشوف الغلط فينا وتصلح وتظبط امورك وان طال الحل، لكن اوعى تركب دماغك حميه الجاهليه. هو بيقول عني كده؟ لا، اقول لكم بقى ده يوم كده اللي كده، اذا خصم فجر دخلت في النفاق اهو، وعمل وسوى وكذا، وهو وعامل وسوى، ايه ده؟ ده كله في قلبك وساكت؟ لا مش ساكت، انا هفجر. دي نفاق، بس مش كده خالص، بس مش كده خالص. طبعا احنا ما فهمنا ان ده هيبقى سكتنا على الغلط، لا، بغير المنكر بحكمة وموعظة حسنة وشوف. لكن مش اقابل حمية بحمية، ولا جاهلية بجاهلية، ولا كذب بكذب، ولا غيبة بغيبة، ولا نميمة بنميمة، ولا خصومة بخصومة. ده مش الاسلام، مش ده القرآن بيقول كده ولا انا بخرف اخوانا؟ مش ادفع بالتي احسن السيئة؟ مش كده؟ مش الرسول امر بكده في احاديثه؟ مش كده؟ طيب امال احنا بنتكلم في ايه؟ ليه احنا الموضوع ده ما بنحاولش نطبقه عملي؟ فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وألزمهم كلمة التقوى. قيل لا إله إلا الله، وقيل لا إله إلا الله محمد رسول الله، وقيل لا إله إلا الله وحده لا شريك له. واحد يقول ماشي يا عم عدي، وهي دي لا، لازم ننقل الكلام بدقة. كلمة التقوى بعض العلماء فسرها بأنها كلمة لا إله إلا الله، وبعضهم قالوا هي لا إله إلا الله محمد رسول الله، وبعضهم قالوا لا، هي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وبعضهم قالوا بسم الله الرحمن الرحيم. الكفار لم يقروا بها وامتنعوا من كتابتها في الصلح، وكذلك محمد رسول الله امتنعوا عن كتابة رسول الله. لا ألزم المؤمنين كلمة التقوى، لكن طبعا الأول هو أولى في التفسير، ده تفسير بعيد شوية. وكانوا أحق بها وأهلها. الله الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. من تقرب مني تقربت منه، تقرب مني شبرا تقرب منه ذراعا. لازم انت تبدا بالتقوى. كانوا هؤلاء المسلمين اللي الزمهم الله كلمه التقوى، كانوا احق بها وايه؟ ده ليهم شغل قديم مع ربنا سبحانه وتعالى. فلما علم الله عز وجل منهم الخير اتابهم خيرا فوق الخير الذي عندهم. تمام؟ وكانوا فعل ماضي. كان المؤمنون احق بها واهلها. دي واحد. الثانيه وكانوا احق بها واهلها من الكفار. فكان المستأهل لذلك، المستحق له، هم أهل الإيمان، وكانوا أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليما. الله، وكان الله بكل شيء عليما، يعلم ما في قلوب الكفار ويعلم ما في قلوب المؤمنين. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، وما علم في قلوب هؤلاء التقوى ألزمهم التقوى، لأنهم كانوا حقيقين بها وجدين بها. اللهم ألزم قلوبنا التقوى، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وأعنا على أنفسنا وشرور أنفسنا. نعوذ بك يا رب من شرور أنفسنا، نعوذ بك من شرور أنفسنا، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. احنا واقفين كده عند الآية كام؟ 27. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.